طلع النور علينا كان فكنا عظما قيم بين يدينا تشرق دينا قيما قيم الخير لدينا كم علمنا الأمم أعرضنا فهوينا فلما الإعراب هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدة ودما يود الفتى أن يجمع الأرض كلها إليه ولما يدري ما الله صانعه فقد يستحيل المال حتفا لربه وتأتي على أعقابهن المطامع ولست بعلام الغيوب وإنما أرى بلحاظ الرأي ما هو واقع الطمع والطمعين لماذا يطمع أحدنا فيما في أيدي الآخر؟ ما منشأ الطمع؟ هل الحسد؟ هل الحقد؟ هل الكراهية؟ هل الطمع هذا والطمعون؟ طبيعة فطرية جبلية طبع عليها الخلق أم هي ظاهرة مكتسبة؟ فالذي يلجئ الإنسان إلى الطمع؟ الطمع حلقة جديدة في برنامج دينا قيما أهلا بكم. بالأخلاق حمينا أرضا عرضا ودما مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بحضرتكم معنا في حلقه جديده من هذا البرنامج نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بضيفي الكريمين العالمين الجليلين الثبتين العدلين اصحاب المعالي والفضيله فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي وفضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي مرحبا بكم في هذه الحلقه الجديده مرحبا بك واهلا بكم واحسن الله اليكما ما زالت رحلتنا مستمره حول هذه السلسله الطيبه الطاهره وموضوعنا في هذه الحلقه حول الطمع ما الطمع شيخنا الدكتور ان تطلب شيئا دون ان تدفع ثمنه تمام نعم جميل فالانسان اذا طلب المغفره ولم يستغفر طلب التوفيق ولم يستقيم طلب الجنة ولم يعمل لها فهو طامع بشيء لا يصله الطمع في رحمة الله شيء طيب يعني. لكن لها ثمن رحمة الله نعم. من أجل العدل تمام. رحمة الله لها ثمن نعم. وكل إنسان دفع ثمنها ينالها سليم. بشكل لذلك أكيد. هناك فرق كبير بين الأمنية والرجاء ما هي؟ الأمنية رجاء بلا عمل والرجاء أمنية بعمل فالذي يطمع أن يغفر له رب العباد وهو لم يرد الحقوق إلى أصحابها ولم يقلع عما يصنع ثم بعد ذلك يطلب الجنة فهو متمني ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب أما هذا الذي هو قانت أناء الليل يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه هذا هو الإنسان الذي بنى رجاءه على عمل صواب بحيث أنه صنع التخلية قبل التحلية ولكن لا يأتي للتحلية قبل التخلية يعني صاحب الأمنية طماع لا صاحب الأمنية دون عطاء. صاحب الأمنية أو راكب بحر الأماني هو رأس أموال المفاليس يصل على بحر لا ساحل له يتيه في البرية ولا يعرف أحد ولا يعرف أحدا جميل ممتاز شهر دكتور راتب يعني الطماع إذا كان طامعا في شيء في الدنيا هذه صفة مذمومة ونفس هذا الدم أيضا ينسحب إذا كان طامعا في رحمة الله دون عمل طلب الجنة من غير عمل ذنب من الذنوب هذا الطلب استخفاف لقوانين الله من حيث استخفاف ماله. بعدالته نعم. استخلاف بشرعه لكل شيء سبب وكل نتيجة لها ثمن صحيح الإنسان الغبي ينتظر نتائج باهرة لمقدمات سابقة قديمة هذا غباء بالإنسان يعني الله عز وجل نهانا عن التمني صحيح. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به تمام ولذلك لما رأى عمر رجلا عند الحرم يطلب من الله عز وجل بعد ركعتين سريعتين كما يصنع كثير منا أن يطلب الجنة والحور العين فخفقه بدرته قال يا لقع أغليت العروس وأرخصت المهر يعني فين المهر اللي تدفعه لهذه العروس الغالية فهو إنسان سبحان الله يعني كما أن طالب العلم أو موظف الدولة أو موظف المؤسسة لا يذهب إلى عمله ولا ينفذ ما يطلب منه ثم بعد ذلك يقف على في الصف ليأخذ راتب الشهر أو الراتب المعمول له سبحان الله ويغضب إذا خصم منه أيام وكيف يعني لماذا طب أنت على ماذا تطلب سليم فهذا المتمني سبحان الله العظيم يعني تهون علينا في المعالي نفوسنا ومن يخطب الحسناء لم يغله لم يغلها المهر لا تمام هل هنالك من الطمع ما هو محمود طبعا إذا طمع برحمة الله محمود بس طمع برحمته بعد دفع الثمن طمع بمغفرته بعد الاستغفار طب يقول طمع سيدخل الجنة بعمله إذن نعم سيدخل بعمله يدخل الجنة بدفع ثمن مفتاح الجنة في فرق لا يدخل الجنة برحمة الله ويقتسمها عباد الرحمن بأعماله مرة ثانية يعني دخول الجنة عند الله عز وجل برحمة الله قالوا ولا أنت يا رسول الله ليس بعملك يعني لا أحد يدخل الجنة بعمله قال نعم ولا أنت قال ولا أنا إلا أن يتغمد الله برحمته فلذلك يدخل من على الباب برحمة الله أما الاقتسام والدرجات العلى هي بالأعمال ولذلك لما قيل لعثمان رضي الله عنه ما هي الراحة عندك يعني متى تشعر بالراحة قال عندما أرى قدم اليسرى بجوار قدم اليمنى داخل عتبة الجنة تمام هنا الراحة هنا الغنى تمام نعم. وإذا الطمع المحمود أن يطمع في رحمة الله نعم. بعد تأدية العبادات نعم. لكن أيوة. الإنسان حينما يؤدي الذي عليه يعني ما معنى أدى الذي عليه أطاع الله عز وجل نعم. وفق ما أمر وتقرب إليه بالعمل الصالح الآن ينتظر من الله الإكرام هذا الإكرام الطلب محمود لأنه فيه له سبب نعم. سبب حقيقي شرعي أما إذا كان طلب الرحمة بلا سبب بلا عمل بالتمنيات ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب لذلك التعامل مع الله من دون أخذ بالأسباب معصية سبب أنه الله عز وجل أمرنا أن نأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء ثم نتوكل على الله وكأنها ليست بشيء هذا الموقف الكامل كأنك تمشي في طريق عن يساره واد سحيق وعن يمينه واد سحيق إن طلبت الجنة بلا سبب بلا عمل هذا وادي التمنيات وإن عملت عملا وألهته واعتقدته أنه ثمن للجنة كمان خطأ الجنة ثمنها لا يمكن أن يدفع بالأرض لكن ثمنها ثمن مفتاح الجنة كما تفضل نعم تمام يعني العمل الصالح سبب مفتاح الجنة سليم شكرا دكتور عمر مثلا كما قرأنا وصحح لنا فضيلتكم لما ألقي سيدنا إبراهيم في النار أرسل الله له ملكا قال ألك حاجة قال فمنك فلا قال من الله قال فبلا قال سله قال هو أعلم بحالي يغنيه عن سؤالك إن صح الخبر إن صح الخبر فيه يعني كلام يعني إذا صح إذا صح طالما أن الخبر ليس في القرآن وليس في الكتب الصحيحة يعني توقف لكن يقبل على علات إذا صح تمام فسيدنا إبراهيم وصل إلى درجة الخلة تمام فلما اتخذ الله إبراهيم خليلا كأنما الملائكة ظنوا أن سبحان الله عندما أنجب إسماعيل على كبر أن يشغل قلب الخليل عن خليله تمام فابتلاه الله عز وجل بذبح فلذة كبده نعم فلما قام بتفعيل الأمر وتنفيذه فلما أسلم كلاهما وتله للجبين هنا تيقن الملائكة أن هذه الخلة استحقها الخليل عن اختيار الله عز وجل تمام ولا اختيار مع اختيار الله نعم. فإذا يعني إنسان خلصت نيته وقلبه لله رب العالمين فطمع بما عند الله أيوة. بتنفيذ أمر الله الله طمع فيما عند الله بتنفيذ أمر الله أو دفع الثمن أو دفع الثمن نعم. هذا محمود هذا طبعا محمود يعني أنا أريد أن أقول نعم. يعني والله حتى الذي يطلب الجنة بالدعاء نعم. ليعلم العبد أن الله ما وفقه للدعاء إلا ويريد أن يعطيه وإلا لما ألهمه الدعاء نعم. يعني هو من رزق الله ومن عطاء الله ومن أن العبد يطمح فيما عند الله أنه هو سبحانه يوفقه للعمل نعم تمام. فإذا وفقه للعمل وللدعاء كان هذا سببا في فتح أبواب العطاء ولذلك ربما فتح لك باب العمل وأغلق عليك باب القبول وربما أتاك بالذنب لتتوب فكان سبب للوصول. الله جميل. فالقضية جميل. بهذا المنطق جميل. قال ليست القضية في الإمطار ولكن القضية في الإثمار. القضية مش في المطر، القضية مش في العمل. قضية هذا العمل هذا هو خالص لوجه الله، قبول قبل أم لم يقبل. الله يرضى عنك، الله يرضى عنك. ولذلك لما حاتم وضح القضية وهدم المسجد على الصفين الأخرين وهربوا من المسجد جميعا، والتفت حاتم خلفه وهو إمام ليجد لا مصلي خلفه، تعجب ما الذي حدث؟ قال لم تشعر يا إمام، الإمام السقف انهدم علينا وخرج. أين كنت؟ أنا كنت في الصلاة. قالوا كيف تصلي؟ ولخص القضية وقال أنا إن جاء وقت الصلاة أسبغت وضوئي وجلست في المكان الذي سوف أصلي فيه حتى تجتمع جوارحي، فأقوم أكبر، أقرأ إقراءة بترتيل، أركع ركوعا بخشوع، أسجد سجودا بتواضع، واضعا الجنة عن يميني والنار عن يساري، والصراط بين قدمي والكعبة بين حاجبي، وملك الموت ورائي كي أظنها آخر صلاة لي، وأتبع ذلك بالإخلاص في النية، ثم لا أدري أقبلها رب العباد أم لم يقبلها. أقبلها أم لم يقبلها. هنا هو الطمع في يطمع. رحمة الله على إيه؟ على يعني عدم ثقته في العمل. لا. بارك الله فيك شيخنا الدكتور لا. محمد، يعني هل امتدح الله المؤمنين لما قال يدعون ربهم خوفا وطمعا؟ نعم. الطمع هنا في مقام المدح تراه؟ والله هو حينما قال تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، أي أنه يجب أن تحبه بقدر ما تخافه وأن تخافه بقدر ما تحبه. نعم. هذا الموقف الأكمل، يعني جناحين مولا. نعم. في جلال وفي جمال. نعم. فينبغي أن تحبه بقدر ما تخافه وأن تخافه بقدر ما تحبه. نعم. فلذلك الإنسان بين الطمع وبين الأخذ بالأسباب، يأخذ بالأسباب ويراها ليست كافية لما يطلب، مقصر دائما، عندئذ تشمله رحمة الله. ولذلك أرى أن العبد نحو ربه كالطائر الذي يطير في الأفق، له رأس وجناحان، الرأس هو محبة الله وجناح خوف وجناح رجاء، يجب أن يوازن بهما، أن تقوده تقود الاثنين محبة الله عز وجل. خلاص عندما يحب الله يحبه الله يحبهم ويحبون، يدخل في المعية. نعم جميل. يعني ورد عن رابعة العدوية لما قالت اللهم إن كنت أعبدك يعني خوفا من نارك فاحرقني بها، وإن كنت أعبدك طمعا في جنتك فاحرمني منها، ولكني أعبدك أنت لذاتك. هل نعبد الله سبحانه وتعالى؟ هل هذا الأثر توافق عليه بداية؟ ما قاله الأنبياء أطلاقا. نعم لا قالته واحدة من الصالحات. نحن تعبدنا الله بقول الأنبياء. نحن لا نوافق على هذا. أنا بصراحة أدعو الله وأعبد الله عز طمع وجل طمعا في الجنة، كان لا كي يجيرني من عذاب جهنم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أنا عايز أكون تبع النص ده. أما يقول أن هذه تهويمات كبيرة قد لا، يعني الله أعلم بمن قال فلسفه. لا أنا تمام. يعني عمه يدعونه خوفا وطمعا، يبقى مش يدعونه حاجة تانية. خوفا وطمعا، خوفا من ناره وعذابه وسقطه، وطبعا في جنة. ولذلك الله يرضى عن بلال رضي الله عنه، قال يا رسول الله أنا لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ بن جبل. ما شاء الله عليه، تقوم من النوم تقول دعاء، تقف أمام المرأة دعاء، تتوضأ دعاء، بعد الوضوء دعاء، تدخل المسجد دعاء، البيئة كل شيء فيه سك، ومعاذ تعلم منك ويمسك رايات العلماء يوم القيامة. أما بلال على قدر حالي في الحفظ. قال فماذا تقول يا بلال؟ قال يا ربي أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. قال يا بلال حولهما ندندن، فسمى الذكر دندنة. جميل. فلندندن كلنا بس بإذن الله تعالى. والصحابة افتقروا فانتصروا، وفي موقف آخر اعتدوا بالعدد فلم ينتصروا. الأصل الافتقار إلى الله عز وجل، افتقار هو أصل التوحيد. تمام. هل الطمع فطرة جبلة؟ طبعا، أنه أنت مفطور على حب وجودك وسلامة وجودك وكمال وجودك. نعم. 7 مليارات و200 مليون ما منهم واحد إلا وهو حريص على سلامة وجوده. من يحب المرض؟ من يحب الفقر؟ من يحب القهر؟ وكمال وجوده من لا يحب أن يكون في بحبوحة وزوجته أمامه تروق له وأولاده أمامه؟ شيء طبيعي جدا، واستمرار وجوده. تمام. إلا أن استمرار الوجود بتربية أولاده. سليم. قد يكون أحدهم شيخنا الدكتور عمر في الدنيا طماعا، فمتى يكون الطمع مذموما؟ عندما ترنو عينه إلى ما في أيدي الآخرين. يعني يبص على في أيد غيره يريد أن يقتنصه بلا مجهود وبلا حق ومن وجه حرام. فاللص طماع والمرتشي طماع، تمام، والذي يغتصب كرسيا في الإدارة طماع أن يخلب. طب والذي يستديد من الخير يريد الاستدادة من الخير، لا الاستدادة من الخير في إطار مباح أبداً. ليس فيه لا شيء، لا يكون طماعا أبدا أبدا. يعني واحد يستزيد في الطمع المباح. يعني إيه الطمع المباح؟ واحد عنده طموح، تمام، الطمع لا يخالف الطموح، لا الطموح ده شيء تاني. الطموح فيما يحل لك وفيما يباح لك وفيما لا يقتنص حقوق الآخرين. والطمع؟ الطمع عكس ذلك، أن تطمح وتطمع في ما في أيدي الآخرين، تريد أن تقتنصه لك وأن تقتنص الفرص لك. وبعدين إذا طمع الإنسان لا يدخل في درجة الإيمان. ليه؟ ما الإيمان؟ أن تحب لأخيك ما تحبه لنفسك، تمام. أنا أضرب مثل بسيط جدا، ولدي وابن أخي كلاهما تخرج من معاه نفس المؤهل ونفس الإمكانيات، وعرضت وظيفة في مؤسسة ما وتقدم لها الإثنان. انا اتمنى من يولى هذه الوظيفه، ابني ولا ابن اخي؟ ابني. خلاص يبقى انا خرجت من دائره الايمان. اذا بس انت يعني هو كلام الاقربون اولى بالمعروف. شو شو شو شو هو هو هو معذره، ليس الايمان بالتمني، لا لا لا لا لا، الايمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. اذا استوى عندي ان يتولى ابن اخي الذي هو في حاجه اشد وفي ليس في بحبوحة من العيش، هنا قضية الإيثار، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، تمام، يؤتون المال على حبه، يعني مش معنى كده بيكرهوه. فبالتالي الطماع ينافي هذا كله، لأن يريد أن تكون الدنيا له، يستحوذ على. وصل الأمر بأشعب قال: ما زفت عروس إلا وطمعت أن تكون لي، وما صنعت وليمة في المدينة إلا وطمعت أن أدعى إليها. يبقى حتى لدرجة أن باقع في البئر: هات يدك يا جحا، هات يدك، فلم يمد يدك. قال ذكي: خذ يدي يا أشعب، فمد يده. قالوا: عجبا. قالوا: هذا لما يتعود كلمة هات، هو خذ. يا سلام، حياته طماع. حياته طماع كلها. رسالة توجهها للطماعين، ماذا تقول له؟ والله ينبغي أن يطمعوا برحمة الله وجنته بعد الأخذ بالأسباب. تمام. الطموح بكل إنسان موجود ولا حرج فيه، لا لا أبدا. أما الطمع لا، إذا طمع فيما عند الله أعطاه ما يتمناه وما لا يتمناه، يعني وما لا يخطر بباله أن يتمنى. فعطاء ربك خير، عطاء ربك خير، لأن لا حدود له، لأن الله يعطيك لأوها اللا محدود، يعطيك باللا محدود، ونعم بالله، يعني يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فاطلب ما عند الله ونعم بالله. شكرا لكم على هذا اللقاء، ونلتقيكم في حلقة قادمة إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، وصلنا واياكم الى نهايه هذه الحلقه، على وعد بلقاء في حلقه قادمه باذن الله تعالى. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في امان الله. حمينا ارضا عرضا ودما. هذا البرنامج برعايه مكتب الجمعيه العلميه السعوديه للقران الكريم وعلومه، تبيان، فرع جده. طلع النور علينا، كان فكنا عظما، قيم بين يدينا تشرق دينا قيما، احفظ عقلا عينا، احفظ سمعا وفما، أين المسلم أين؟ فالمسلم من سلم بالدين تربينا، يا فوز من التزم، ربي أدمه علينا، اهدنا دينا قياما. قيم بين يدينا تشرق.